نعمه المؤمنين قد يشكرون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي في تفسير هذه الآية أن الكلام موجه إلى اليهود، المقصود به اليهود الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاءهم كتاب، لما جاءهم كتاب من عند الله، وقلنا إن هذه العندية تفيد التشريف، أن هذا كتاب من عند الله وهو نازل منه سبحانه وتعالى، وهذا حري أن يعمل بما فيه وأن يتبع، وأنه مصدق وموافق لما معهم من التوراة المذكور فيها صفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعهم غير التوراة الإنجيل والزبور، عندهم كتب أخرى من الله، فالقرآن مصدق لما معهم من كل الكتب، من كل الكتب التي معهم، وعلى رأسها التوراة لأنها أساس شريعتهم، أساس شريعة بني إسرائيل التوراة. والإنجيل كان فيه مواعظ أكثر من كونه كتاب أحكام، ف الشريعة الأساسية لبني إسرائيل كانت في كتاب موسى عليه السلام. طيب، جاءهم هذا الكتاب مصدقا، القرآن يعني جاء مصدقا لما معهم من التوراة والإنجيل، فهل آمنوا مع أنهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقولون الكفار المشركين إذا بعث النبي سنقاتلكم معه ونخذلكم قتل عاد وإرم، وكانوا من قبل اليهود، من قبل يعني من قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، يستفتحون ويستنصرون على أعدائهم المشركين ومن كفار العرب من غطفان ومزينة وجهينة، لأن بينهم كان هناك قتال، ويقولون اللهم انصرنا عليهم بالنبي الأمي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته عندنا في التوراة. فلما جاءهم ما عرفوا، لما تبين وظهر ما عرفوا والحق الذي كان موجودا عندهم مذكورا منصوصا عليه، لم يطاله التحريف، كفروا به، هذه كانت النتيجة، كفروا به. لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. حمد الله. طيب، فلما جاءهم ما عرفوا، ما اسم موصول، ما المقصود به؟ القرآن أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم، فعندنا احتمالان. فلما جاءهم ما عرفوا، إما أن يكون مقصود به الكتاب أو النبي عليه الصلاة والسلام. كفروا به فلعنة الله على الكافرين. طيب، إذا الله لعن أحدا، قل هل أنبئكم بشر من ذلك، من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. فإذا الله عز وجل لعن أحدا الله لعن أحدا فإن هذا الملعون شر الناس عند الله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله. وكذلك الذي يلعنه الله مخذول، لأن الله قال في كتابه ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، يعني الله إذا لعن أحدا فلن تجد له نصيرا. طيب في هذه الآية في قوله ولما جاءهم كتاب، إيش إعراب كتاب؟ فاعل من عند الله مصدق، إيش إعراب مصدق؟ ها؟ يعني ليس سؤالنا ما نوع الكلمة اشتقاقيا، سؤال ما محله من الإعراب. صفة كتاب مصدق. طبعا الجار والمجرور كتاب من عند الله، الجار والمجرور هذا ممكن يكون صفة أولى يعني تقدير منزل من عند الله، مصدق صفة ثانية. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره منزل صفة أولى ومصدق صفة ثانية. طيب في قراءة مصدقا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا النص، فعلى هذه القراءة ماذا يكون إعراب مصدقا؟ حال لما معهم، لما معهم وكانوا من قبله. الواو في جملة وكانوا، واو إيش؟ الحال. وكانوا حالهم أنهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا، ما في محل إيش؟ أحسن، في محل رفع فاعل، لأن هو الذي جاء. فلما جاءهم ما عرفوا، الذي عرف فهو الذي، الذي هو الذي جاء. طيب جاءهم هم في محل ايش؟ نصب مفعول به، لان الرسول جاء اليهم، جاءهم. فلما جاءهم ما اسم موصول في محل رفع فاعل، عرفوا فعل فاعل مع بعض في كلمة واحدة. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا به. فلعنة الله، لعنة، لعنة إيش عرض؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين، وين الخبر؟ الجار والمجرور خبر المبتدأ. طيب بالنسبة لقوله فلما جاءهم ما عرفوا، بعضهم يفرق بين العلم والمعرفة بأن العلم لا يشترط أن يسبقه جهل كالمعرفة، لا يشترط، بينما المعرفة يسبقها إيش؟ جهل. طبعا عند البشر ولا عند الله سبحانه وتعالى ما تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لكن عند البشر المعرفة يسبقها جهل. فإذا قلت عرف كذا معناه أنه من قبل ما كان يعرفه. طيب نحن في كتابة التفسير كتبنا بعض الآية، بعض تفسير الآية، وقبل ما نكمل تفسير الآية وفوائد الآية هناك كلام نفيس ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير هذه الآية. كانت اليهود تقول للمشركين سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم، لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به، أو يقولون اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن، فإنه قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون، والاستفتاح الاستنصار وهو طلب الفتح والنصر، فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه فبهذا ينصرون، ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به، إذ لو كانوا كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا، ولم يكن الأمر كذلك. إذا شيخ الإسلام ينفي أن يكون معنى يستفتحون يعني يقول اللهم انصرنا بنبيك مثلا، وإنما يقول إن كلامهم اللهم ابعث هذا النبي لنقاتل معه، ولم يكون يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به. طيب وكانوا من قبل يستفتحون، استفتاح قلنا طلب الفتح والنصر، ولما كانوا يقاتلونهم ينصرون ليس بإقسامهم به وسؤالهم به، وإنما كانوا يقولون اللهم بعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه، وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له. وقد ذكرنا طرفا من ذلك في دلائل النبوة في كتاب الاستغاثة الكبير وكتاب السير، ودلائل النبوة والتفسير مشحونات، وكتب التفسير يعني مشحونة بذلك. إيش يقصد ابن تيمية رحمه الله؟ يريد أن يشير إلى أن الرواية التي فيها يا معشر اليهود اتقوا الله فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والاستفتاح هذا جاء في بعض الروايات أنهم كانوا يقولون اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا بإخراجه في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم فنصب عليهم. ابن تيمية يقول أن هذا كلام صحيح. طبعا احنا ما عندنا سند هنا عند ابن كثير. قال وحكى القرطبي عن ابن عباس واتى بالرواية اللي فيها كلام اليهود اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي. فما عندنا رواية صحيحة ثابتة أنهم كانوا يقولون اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي. طيب أجل إيش كان سؤالهم؟ اللهم ابعث هذا النبي الأمي الذي نجده مكتوب عندنا لنقاتل معه. في فرق ترى، فرق أنهم يدعون الله بأن يبعث النبي الأمي ليقاتل معه، وبين أنهم يسألون بالنبي الأمي، لأن هذا سؤال بدعي. يعني أنه واحد يقول اللهم أني أسألك بنبيك والنبي ما هو موجود ليس حيا، هذه مشكلة. طبعا يعني هو بني إسرائيل، بنو إسرائيل لم يكونوا يعني فقهاء يعني في هذا الموضوع، يعني أنهم لا يخطئون، لا، لكن يعني في فرق أنك تثبت لهم تثبت هذا الخطأ، خصوصا أنه فيها عبارة فنصروا عليهم. يعني لما خرجت يهود ما إلى غطفان وتقاتلوا فقالت اليهود اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا بإخراجه في آخر الزمان إلا نصرت على عليهم، قال فنصروا عليهم. يعني إلا الاستجابة جاءت السبب إيش؟ إيه؟ الاستفتاح بس جاب صيغة بدعية، اللهم إني أسألك بحق نبيك إلا ما نصرتنا، بينما الموجود في الروايات اللهم ابعث نبيك حتى نقاتل معه. أخرج ابن حاتم بسند جيد عن أبي العالية قال كانت اليهود تستنصر محمد صلى الله عليه وسلم على المشركين العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى يعذب المشركين ونقتلهم. أخرج الطبري بسند الحسن عن سعيد عن قتادة كانت اليهود تستفتح بمحمد صلى الله عليه وسلم على كفار العرب وقالوا اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده في التوراة يعذبهم ويقتلهم. فإذا إيش المؤاخذة عند ابن تيمية؟ ما في رواية صحيحة فيها أن بني إسرائيل كان يقولون اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي، وإنما كانوا يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده، اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا. هذه الرواية في فرق يعني إذن بين هذا وهذا. طيب يقول وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به يعني بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يسألون به فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له. إذن كانوا يقولون اللهم ابعث هذا النبي ولم يكونوا يقولون اللهم إنا نسألك بحق هذا النبي، في فرق. يقول عاصم بن عمرو القتادة ما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكان أهل الكتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان أو زمان نبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. يقول كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدون به فبادرناهم إليه فأمن به. يعني إذن هؤلاء الأوس والخزرج لما سمعوا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا أن هذا اللي كان اليهود يتفاخرون به ويتوعدونهم به سبقوهم إليه فأسلموا. فالأوس والخزرج سبقوا اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا، وبالتالي كان من نصيبهم، ولا كان سوف يعني كان اليهود يتمنون أنهم سيقاتلون معه الأوس والخزرج، فالأوس والخزرج سبقوهم وآمنوا به. فلعل توعدات اليهود السابقة من أسباب حرص الأوس والخزرج أنهم يسلمون ويستحوذون على النبي عليه الصلاة والسلام، بدل ما اليهود يقولون نحن سوف نقاتلكم معه وننتظر خروجه. طيب الرواية، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون، يقول أحد يعني يقول عاصم بن قتادة أنه إذا نلنا من اليهود قالوا لنا قد تقارب زمان نبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله محمد رسولا من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدون به فبادرناهم إليه، يعني سبقنا فآمنا به وكفروا به. وفيهم نزل هؤلاء الآيات من سورة البقرة. يقول ابن تيمية رحمه الله ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسري السلف إلا هذا، وهذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف من قالوا اللهم إنا نستشفع أو نسألك بنبيك كذا كذا أو نسألك بحق نبيك، هذا سؤال بدعي ما عرفه الصحابة ولا من معهم، بل ذكروا الإخبار به أو سؤال الله أن يبعثه. إذا كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يقولون نحن نعين محمدا صلى الله عليه وسلم وليس هؤلاء يكذبون، وليس كذلك كما يفعل هؤلاء اليهود. نحتاج الآن إلى تلخيص الكلام هذا، وكلام تيمية واضح، يعني أن الروايات ما فيها نسألك بنبيك، نسألك أن تبعث نبيك. قال أما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، يمكن هذا اللي أشار له القرطبي، كانت يهود تقاتل بسكينة فكلما التقوا هجمت يهود فعادت لهذا الدعاء اللهم إلا إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا تخرج إلا نصرتنا، فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان، فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كفروا. قال هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال أدت الضرورة إلا إخراجه، وهذا مما أنكره عليه العلماء، يعني أنكروا على الحاكم ليش يخرج الحديث هذا في مستدركه. وقال وهذا ما أنكر العلماء، فإن عبد الملك بن هارون هذا من هو؟ فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس، وهو عند أهل العلم الرجال متروك بل كذاب. من هو هذا؟ رجل في سند الحديث تبع الحاكم، ما قلنا له حاكم أخرج الحديث فيه أنهم يقولون نسألك بحق نبيك، فيقول لابن تيمية هذا أصلا الحاكم منتقد على الحاكم إخراج الحديث، لأن في إسناده عبد الملك بن هارون من أضعف الناس بل متهم بالكذب. ابن تيمية يؤيد قوله قال وما يبين ذلك أن قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة كبني قينقاع وقريظة والنضير وهم الذين يحالفون الأوس والخزرج وهم الذين عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ثم نقضوا العهد فعارض أولا بني قينقاع ثم النضير وفيهم نزلت سورة الحشر ثم قريظة. من يعطينا ترتيب هؤلاء مرة ثانية؟ النبي عليه الصلاة والسلام حارب اليهود في أكثر من موقع وأكثر من حارب أكثر من نوع من اليهود أو فخذ أو قبيلة من اليهود. فأول شيء حارب من؟ قل الآن رتبناها قلناها في الكلام. من ما هو الترتيب؟ أول شيء من هو؟ أولا بنو قينقاع، ثانيا بنو النضير، ثالثا قريظة. إذن بنو قينقاع ثم بنو النضير ثم قريظة، كذا ترتيب المحاربة. طيب ابن تيمية إيش علاقة هذا بالموضوع؟ الحين ابن تيمية يقول الحديث اللي رواه الحاكم وفيه عبد الملك بن هارون من أضعف الناس اللي هو كذاب، هذا يقول هذا الحديث كذب. ليش؟ لو رجعنا لنص الحديث كانت يهود خيبر تقاتل بسكينة فكلما التقوا هزمت يهود فعاذت بهذا الدعاء اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا، فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هجموا غطفان. ابن تيمية بينسف الرواية هذه، فأتى لأجل إسقاط الرواية غير قضية عبد الملك بن هارون يبغى ينقد المتن تبع الرواية، متن الرواية. فقال ابن تيمية إن هذه الآية وكانوا من قبل يستفتحون على كفروا نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولا كبني قينقاع وقريظة والنضير وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج وهم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضوا العهد فحارب أولا بني قينقاع ثم النضير ثم قريظة. إيش الآن وجه الاستدلال على إسقاط الرواية بهذا الكلام؟ هل فهمتم السؤال؟ ولا ما فهمتم السؤال؟ نعيده؟ طيب الحين ابن تيمية رحمه الله يقول ان هناك حديث الحاكم هذا كانت عن ابن عباس كانت يهود خيبر تقاتل بسكينة فكلما التقوا هزمت يهود، يعني مثلا غطفان كانت اليهود تقاتل غطفان أو فخذ من غطفان، المهم أنه مع غطفان، فكلما التقوا من اللي يهزم غطفان ومن اللي ينهزم اليهود، فاليهود مرة قالوا اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدته أن تخرج إلا نصرتنا عليهم، فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان. يهود من؟ خيبر. كويس. ابن تيمية يقول هذه الآية وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا اللي ورد فيها هذا الحديث الذي رواه الحاكم، هذه الآية نزلت باتفاق أهل التفسير والسيرة في اليهود المجاورين للمدينة أولا كبني النضير بني قينقاع ثم النضير ثم الحشر، طيب ثم بني قينقاع ثم النضير ثم قريظة. طيب ايش علاقته بالموضوع؟ ان الرواية تتكلم عن المكتوبة هذه تتكلم عن خيبر. طيب وهذا دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الذين هم المجاورين، يعني كل اهل التفسير اتفقوا على انها للمجاورين، فليس بينه وبين الرواية علاقة. يعني الرواية مكذوبة يعني واضحة الكذب هذا، لأنها تتكلم عن من كانوا في خيبر، والآية باتفاق أهل التفسير نزلت في المجاورين ولذلك قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا معناته أن الحديث لا يوافق الآية بأي وجه. جيد. إذن إذا كانت الآية في اليهود المجاورين مثل قينقاع وقريظة والنضير، والرواية فيها أنهم يهود خيبر إذا قاتلوا غطفان قالوا الدعاء وانتصروا، فكيف يستقيم هذا؟ الآية نزلت في اليهود المجاورين، كيف يجي حديث أن يهود خيبر كانوا يقولون وكذا ويستفتحون على الذين كفروا؟ قال إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير الآية هذه، وكانوا من قبل يستفتحون في اليهود المجاورين للمدينة أولا كبني قينقاع وقريظة والنضير، وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج، وهم الذين عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة، ولما نقضوا العهد حاربهم، فحارب أولا بني قينقاع ثم النضير ثم قريظة عام الخندق. فكيف يقال الآية نزلت في يهود خيبر؟ لأن الرواية كانت يهود خيبر تقاتل بالنبي الأمي كذا كذا، فقالوا اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا، فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء أهزموا غطفان فأنزل الله، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فقال الآية كانت في اليهود مجاورين المدينة وليس خيبر، ليست يهود خيبر. والمجاورين هم الذين عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نقضوا العهد حارب أولا بني قينقاع ثم بني النضير، وفيهم نزلت الحشر ثم قريظة عام الخندق، فكيف يقال نزلت في يهود خيبر؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب. ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان، وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب، ولو كان هذا ما وقع لكان ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله. طيب، إذن ابن تيمية يسقط هذه الرواية. طيب، إيش كتبنا؟ ثم ذكر تعالى تكذيب اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليهم، فقال ولما جاءهم أي اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في زمنه عليه السلام عشان التكرار يعني، في زمنه عليه السلام كتاب وهو القرآن من عند الله ذكرهم بذلك تشريفا وتعظيما، وأنه كتاب جدير بالقبول للقبول والعمل بما فيه، ذكرهم بذلك تشريفا وتعظيما كذا، ما في ذكرهم، هذه ذكرهم من أين أتت؟ ذكره ممكن، وإذا ما في يعني تبغى تفرق تقول وصفه بذلك. طيب وصفه بذلك تشريفا وتعظيما، وأنه كتاب جدير بالقبول، والعمل بما فيه لأنه نازل من عند الله، مصدق لما معه موافق لما معه من التوراة المذكور فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فإن هذا القرآن يشهد بأن ما أنزل على أنبياء بني إسرائيل من التوراة والإنجيل والزبور حق من عند الله، وكانوا أي اليهود من قبل البعثة النبوية ونزول القرآن يستفتحون على الذين كفروا يطلبون من الله الفتح والنصر على مشركي العرب، ويقولون في دعائهم اللهم انصرنا على أعدائنا بالنبي الأمي والمبعوث آخر الزمن، وكانوا يقولون لأعدائهم العرب من أوس والخزرج وغير المشركين إنه سيبعث الأمي في آخر الزمن نقتلكم معه قتل عدل. ورمجبنا قلنا رواه بن جرير 1 على 1522 وإسناده حسن، ورواية أحمد 3/467 وقال هيثم الجرجال الصحيح غير ابن إسحاق فإنه صرح بالسماع المجمع 8/280. طيب فإحنا لن نذكر رواية نسألك بحق النبي الأمي لأن أصلا ما هي ثابتة، وليش نذكرها ونرد عليها؟ أصلا نذكرها أصلا باختصار. طيب الرواية الثانية اختصرناها، اللهم انصرنا على أعدائنا بالنبي الأمي ومن آخر الزمان، أو اللهم ابعث نبيك لنقاتل معه. اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا. طيب إنه سيبعث. طيب هي أخذ أكثر مع قتل عاد وإرم. طيب وقال أبو العالية، نكمل. وقال أبو العالية كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب، يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى يعذب المشركين ونقتلهم. طيب هذا أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد. طيب راجعوا لنا تفسير ابن أبي حاتم أو أبي حاتم. طيب خلصنا من أثر أبي العالية وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. طيب الآن نكتب فلما جاءهم ما عرفوا. أي النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الذي أنزل عليه. أي محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن الذي أنزل عليه. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق وما كانوا فلما جاءهم ما عرفوا. فلما جاءهم أيوه ما عرفوا. نحن الآن هذا اللي جاي نكتب الآن فلما جاءهم ما عرفوا بين قوسين مع بعض. فلما جاءهم ما عرفوا بين قوسين كلها قلنا بعث ذلك ايش قلنا؟ اي النبي صلى الله عليه وسلم او القران. لا شيل اول القران خلاص هذا القران في الاول بس الان ما في اول نبي. طيب فلما جاءهم ما عرفوا اي محمد صلى الله عليه وسلم على الصفه المذكوره عندهم كفروا به. كفروا به جحدوا نبوته. فلعنة الله وهي الطرد والإبعاد رحمة الله على الكافرين تحل عليهم وتنزل بهم. نأتي الآن إلى معاني زيادة إضافية وفوائد الآية. وعيدت لما تأكيدا للذنب وإيش؟ طيب تقرير للذنب وتأكيدا له غيره. مين عند القاسمي؟ في ما في شيء؟ شنقيطي؟ في القاسمي جملة يقول يستفتحون على الذين كفروا أي جملة حالية مفيدة لكمال مكابرتهم وعنادهم. والاستفتاح الاستنصار أي طلب النصر أي يطلبون من الله النصر على المشركين لما أنهم كانوا مستذلين في جزيرة العرب ولذا كانوا يحالفون بعض القبائل تعززا بهم على ما تقدم. طيب غير كيف جحدوه وأنكروه بغيا وحسدا. طيب طبعا الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه حصل بسبب البغي والحسد والاتباع الهوى، كانوا يريدونه منهم صار، ما هو من العرب ما هو منهم. ورد القاسم قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال أنه قال لهم يا معشر يهود اليهود اتقوا الله والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق رواه البخاري في الهجرة. طيب. وروى أيضا أن عبد الله بن سلام لما بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم أتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فلما أجابه عنها قال أشهد أنك رسول الله وسنذكر، قال وسنذكر الحديث تمامي عند قوله تعالى من كان عدو لجبريل. طيب عن إيش؟ أيوه كويس. تنصرون بضعفائكم بمناسبة يعني قوله تعالى وكانوا قبل يستفتحون. أيوة وإيش يعني يستفتحون؟ يطلبون النصر من الله ويدعون الله ويقول ابعث هذا النبي حتى نقاتل معه، أخرجه لنا حتى نقاتل معه، عرفنا به حتى نؤمن به ونتبعه. فلما جاءوا ما عرفوا كفروا. إذن يعني واضح الآن أن النص الذي أو الشيء الذي استفتاح يعني ما الاستفتاح ما هو اللهم بعث هذا النبي حتى نقل. والدعاء لله وليس اللهم أني أسألك بحق نبيك. أي نعم لا يسأل الله بحق المخلوق. حين قال في اللعنة فلعنة الله على الكافرين يقولون اللام فيه للعهد أي عليه، ووضع المظهر موضع المضمر للإشعار بأن حلول اللعنة عليهم بسبب كفرهم، كما أن الفاء للإيذان بترتبها عليه، أو للجنس وهم داخلون في الحكم دخولا أوليا إذ الكلام فيهم وأيا ما كان. طيب هو محقق. أيوة. طيب غيره الثاني طيب غيره طيب غيره طيب غيره هذه من الإعرابات والأم المعاني أو أنت ما تقرأ تفسير الآية لا. نبغى أنت الآن تقرأ تفسير الآية من ابن سعدي ونحن نريد الفائدة الإضافية التي لم تذكر في المعاني. ما هو الجديد في الموضوع؟ وين؟ كفروا به بغيا وحسدا. إيه. كفروا به قلنا جحدوا نبوته ها؟ طيب أضيف على جحد نبوته بغيا وحسدا. طيب غيره إذا تقريبا احنا الآن خلصنا تفسير الآية باقي فوائد الآية كذا. سنأتي عليها إن شاء الله أو سنقف عند فوائد الآية ونرى ماذا يوجد في كتاب الأضحية من سنن الترمذي رحمه الله. قال باب ما جاء في الأضحية عن الميت. حدثنا محمد بن عبيد المحارب الكوفي حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه. طيب السنة في واحد مجهول وفي في يعني أكثر في يعني إشكالات. لذلك قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. قالوا حنش الصنعاني تكلم فيه غير واحد، وكان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا يشبه حديث الثقات، ولذلك فإن روايته فيها نظر الآن. لكن حتى لو نأخذ أنه كان يضحي بكبشين عن حنش، هو ابن عبد الله السبائي السبئي، قلت حنش هذا ليس ابن عبد الله السبئي بل هو حنش بن المعتمر الكناني. المهم الحديث سند ضعيف. ايش في انه كان يضحي، ان علي رضي الله عنه كان يضحي بكبشين، احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه. في رواية لأبي داود رأيت علي رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. طيب الحديث هذا فيه رجل مجهول أبو الحسناء، وكذلك في شريك، وكذلك فيه طيب في، فإذا هذه العلل التي تمنع من تصحيحه، وبالتالي فإن ما في هذا الحديث ليس من السنة أن الواحد يضحي ثنتين. يضحي ثنتين من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، كان يضحي واحدة عن نفسه وآل بيته والثانية عمن لم يضحي من أمته. فلا يجي واحد يقول أنا بضحي عن نفسي وبضحي عن من لم يضحي من الأمة، خلاص ما ضحى عنه محمد بن عبد الله، أنت إيش دخلت منه؟ إذن هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصح أن يجي واحد يقول أنا بقتدي فيها. ليش؟ يقول أنت إيش الحديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبش واحد عن أهله عن نفسه وأهل بيته، والثاني عن من لم يضحي من أمته، فيقول أنا طب أضحي باثنين، واحد عن نفسي واحد عمل. نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهنيئا للفقراء وغير القادرين على الضحية أن هناك من ضحى عنهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني مو أي واحد ضحى من أفراد الأمة، لا النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه الشريف هو يعني بمكانته ذبح عن بالنيابة عنهم خاص، فليبشروا وليهنأوا أن الأضحية لو ما استطاعوا عليها فقد عوضهم الله بذلك. إما أنت تيجي تقول أنا بضحي عن الأمة فهذا ليس يعني لا يصح الاقتداء فيه هنا، خلاص هذه من الخصائص النبوية، ما عاد يقتدي الخصائص النبوية، يقتدي ليست مجال الاقتداء لأنها خصيصة خاصة به، كيف تقتدي أنت به فيها؟ يعني وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستخلص لك، يعني هو ممكن إذا جاءت واحد وقالت يا رسول الله وهبتك نفسي إنه خلص يدخل فيها الزواج من غير ولي ولا خلص، إن أراد النبي خالصة لك من دون المؤمنين، هل يجي واحد أن يقول أيوة أنا في الجامعة وإذا جاتني طالبة وقالت لي وهبتك نفسي أخذتها ورحت؟ ما يصلح، هذا من الخصائص النبوية ما هو مجال الاقتداء لأنه من خصائص النبوية. طيب علي رضي الله عنه كان يضحي الثنتين، نقول إيه أصلا حديث ضعيف، وحتى لو صح عن علي فالثنتين عن من؟ واحد يضحي بها علي عن نفسه والثاني عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه، يعني كان يتقرب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو صلة رحم، وليس أن علي يضحي عن الأمة، علي ما يضحي عن الأمة. طيب طبعا علي رضي الله عنه في الرواية أنه سئل ليش تضحي بكبشين، قلنا كل الناس يضحوا بكبش واحد ليش كبشين، قال ما يعني إن رسول الله أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. طيب فإذا ثبت هذا خلاص ما هذا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام لعلي، عهد إليه بهذا. طيب طلعنا أنه حديث ضعيف، طبعا حديث علي الذي في الترمذي هنا وأبو الحسناء شيخ عبد الله مجهول والحديث ضعيف. الترمذي علق عليه قال: وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم يرى بعضهم أن يضحى عنه. الآن اللي يرى يضحى عنه، اللي يرى أنه ما يضحى عنه، عنده حديث علي يقول ضعيف، يقول ضعيف استندت على إيش؟ وليس الإنسان إلا ما سعى. تضحي عن غيرك ليش؟ طيب. وقال بعض العلماء قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن ميت ولم يرى بعض من يضحى عنه. وقال عبد الله مبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. يعني إذا ضحى فيها عن واحد ميت قصده يتصدق بها، مع أن بعض أهل العلم قالوا الوكيل يقوم مقام الأصيل. يعني أنت إذا ضحيت عن ميت ممكن تقوم مقامه في الأكل منها، لو كان هو ترك مالا، هو ترك مالا وقال هذا ثلثي على يدك يا فلان، أنت تتولى الإشراف عليه، كل سنة تطلع لي منه أضحية. طيب كما كان العامة يقولون يعني في وصاياهم، كان عنده ماذا كثير، ثلثي على يد فلان، كل يوم يضحي، كل سنة يضحي لي منه أضحية ويسوي لي منه كذا طيب. فالآن أنت لما تضحي عن جدك من المال الذي تركه، طيب الثلث هذا كل سنة، تأكل منها ولا ما تأكل منها؟ تأكل، أنت تقوم مقامه فيها. ولو كان هو موجود حيا وذبح، هل كان سيأكل منها؟ نعم. إذا أنت الآن بالنيابة عنه، فإذا أنت تأكل منها خلاص. طيب قال: ولم يرى بعضهم أن يضحى عنه. وقال عبد الله مبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا وتصدق بها كلها. قال محمد: قال علي بن المديني فقد رواه غير شريك. قلت له: أبو الحسناء ما اسمه؟ فلم يعرفه. قال مسلم: اسمه الحسن. معناه من اللي سأل علي بن المديني ما اسم أبو الحسناء فلم يعرفه؟ من الذي سأل علي بن المديني؟ طلعوا في الكتاب وأعطوني خبر الآن. من الذي سأل علي بن المديني عن أبي الحسناء؟ يشوف الكلام. الترمذي يقول: قال محمد. من هو محمد؟ إذا قال الترمذي قال محمد، من هو محمد؟ ابن إسماعيل البخاري. قال محمد: قال علي بن المديني وقد رواه غير شريك. قلت له: أبو الحسناء ما اسمه؟ فلم يعرفه. قال مسلم: اسمه الحسن. طبعا الترمذي يسأل محمد كثيرا، البخاري يسأل البخاري أسئلة يسأله كثيرا، ويقول مثلا قال محمد، الترمذي يقول قال محمد يعني شيخي البخاري كذا كذا كذا. فمن الذي سأل محمد؟ الترمذي هو الذي يسأل محمد البخاري. وأما بالنسبة لي ما يعني إذا واحد ضحى عن واحد ميت يصل إليه الثواب، والسنة أنك ما تضحي عنه إلا إذا أوصى، يعني لو واحد قال أنا مات أبي أضحي عنه، نقول لا ما يحتاج، إلا إذا هو ترك ماله قال ضحي عنه، هذه وصية ملزمة. طب لو ما ترك ماله قال ضحي عني، أبوك مثلا، جدك مثلا، أبو جدك مات وما ترك فلوس، قال يا فلان يا حفيدي إذا مت ضحي عني، تكفى لا تنسى، أوصيك أمرك أن تضحي عني. نقول بما أنه ما ترك مالا لا يلزمنا أن نضحي عنه. طيب هل من السنة أنك تضحي عن الميت؟ نقول إذا ما ترك مالا وأوصى ما ليس من السنة أن تضحي عنه. طيب إذا ماذا يعني ماذا له؟ نقول الدعاء له. ثانيا أنت لما تضحي وتقول في أضحيتك اللهم ماذا عني وعن آل بيتي، إيش يصير؟ شمله يصل إليه، شمله يصل إليه. طيب يقول السؤال ما حكم صلاة المرأة في بيتها في سروال جنس ضيق قد يصف الجسم؟ أفتى بعض الصوفية، بعض الصوفية أفتى بجواز صلاة المرأة عريانة في بيتها في الليل والضوء والنور مسكر. هذه فتوى صوفية من أحدث الفتاوى. ليش؟ قال ما حد يشوفها. طبعا هذا من الجهل العظيم، قلة الأدب مع الله. الآن الواحد يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أحق أن يتزين له، وخذوا زينتكم عندكم، خلاص طيب يعني هو الله يراك، ملابس غير ملابس يراك، لكن الأدب مع الله يقتضي أنك تتزين له. فلما يجي واحد يقول يعني ليش ما يصير أنها تلبس بنطلون، خلاص إذا ما تلبس بنطلون، يعني إذا صارت المسألة يعني أنها لا تلبس شيئا ساترا، الحين هذا بنطلون جنس ضيق، ايش مشكلته؟ انه ما يستر. ليش ما يستر؟ لانه ضيق، والضيق ماذا يفعل؟ يبين تقاطيع الجسد، اذا غير ساتر. اذا ما تجوز الصلاه فيه، لان المراه لابد في الصلاه ان تكون مستتره، تتحجب في الصلاه، تتحجب في الصلاه. طيب في جوف الليل في بيتها ما عاد شايف؟ نقول نعم، هذا من شروط الصلاه، مثل الطهارة، مثل الطهارة. فإذا بنطلون جنس ضيق هذا لا يحل المشكلة. طب لو قالت صلت في جلباب واسع وأن غطت شعرها ورأسها وأن بس بقيت اليدان مكشوفتان مع القدم، ما طيب خلاص ما دام اليدان والوجه مكشوفان الحمد لله، ظاهر القدمين ترخي عليها، على من قال بوجوب ستر ظاهر القدمين، بقينا بس الكفين والوجه هي اللي تكشفها في الصلاة. طيب فإذا لبست جلبابا واسعا سترت، وإذا لبست بنطلونا ضيقا ما سترت، وإذا قصير شفاف ما سترت. يقول متى يتيمم من الجرح؟ هل هو بعد الوضوء أم عند الوصول العضو المجروح؟ هذه المسألة أوردناها في إيش؟ في شرح كتاب السعدي رحمه الله. قلنا إذا كان في الغسل خلاص يتيمم متى ما يريد، وإذا كان في الوضوء نعم يتوضأ، ممكن يتوضأ ثم يتيمم عن المكان الذي ما أصابه الماء. طيب يقول نحن نتبع السلف ونواجه مضايقات كثيرة، والناس بعض الناس يحذرون منا ويسموننا الزنادقة، ونسأل عن الهجرة، ما هو الحل؟ ولا نستطيع السفر إلى البلاد العربية بسبب القوانين. طيب الآن الإنسان إذا ما استطاع أن يقيم شعائر الدين الظاهرة إيش يسوي؟ يهاجر. ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة. طبعا ممكن يسافر داخل بلده داخل الدولة، يعني مثلا ينتقل من عاصمة إلى الأرياف مثلا. هو الآن الأخ يقول أنه يسكن في ليبيا وأنه يتبع منهج السلف وأنه يتعرض لمضايقات كثيرة وأن الناس ينفرون منهم وأنهم يسمونهم الزنادقة وأنهم ما يستطيعون إطلاق اللحية وأنه لا يستطيعون الصلاة في المسجد وأنهم طيب. نقول طيب أنت إذا ما استطعت إقامة شعائر الدين الظاهرة ماذا تفعل؟ تهاجر في الأرض إلى مكان تستطيع فيه إقامة شعائر الدين الظاهرة. فإن قرر ما استطيع أطلع خارج دولتي أصلا، نقول هاجر داخلها، هاجر من مدينة لبلد، من بلد للقرية، من قرية إلى الريف، أنت قد تجد يعني حلا في شيء آخر. فإذا ما استطعت أبدا لا هذا ولا هذا خلاص، تعبد ربك في مكانك وتتقي الله ما استطعت، اللي تستطيع تعمله واللي ما تستطيعه تتعرض فيه لضرر لا تطيقه ليسقط عنك. ولكن الإنسان يعني لا يعدم أن يوجد في النهاية وسيلة يسافر. إذا حاول جديد مع بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة لابد أن يجد وسيلة ويسافر فيجد فرج ورحمة. ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا، يعني يرغم ألوف اللي طهدوه في مراغما كثيرا وسعة بدل الضيق الذي كان فيه. يقول ما حكم زيوت الشعر النساء والكريمات التي يتشربها الشعر؟ إذا كان يسوي طبقة عاجلة بين الشعر والماء لابد من إزالته، وكذلك لو كان الماء ينزلق فوقه لابد من الدلك حتى يتأكد من وصول الماء إلى الشعر. موظفة بالحكومة مرضت مرضا شديدا لم تستطع الذهاب للطبيب ولا العمل عدة أيام، قام زميلاته بالتوقيع عنها واعتبر راتبها حلالا لأنها لو ذهبت للطبيب لأعطاها إجازة مرضية، وفي القانون عمل أن مدفوعة الأجر، لكنها ما أتت بإجازة مرضية. لأن الآن الذي يأتي بإجازة مرضية يعطونه الراتب، أولا لازم تكون صادقة بالإجازة المرضية، وهي قد تظن أنها مريضة جدا بينما الطبيب يقرر أنها لا ممكن تروح العمل، هي ممكن تقول أنا ما أروح العمل، فربما يكون تقديرها خاطئا. طيب ثم أحيانا يكون هذا المرض مثلا يؤثر على الدوام. الشاهد أن ما يجي واحد يقول أنا مريض ولو رحت للطبيب سيعطيني عذر، وبما أنه سيعطيني عذر إذن أنا خلاص كأني فلو وقعوا عني ما فيها شيء. هذا تسلسل في الاستنتاجات غير صحيح، لا يجوز أن يوقعوا عنك، هذا تزوير كذب، أنت توقع عنك وأنت غير معناها أنك موجود. أي شاف المفتش ولا أي واحد من الوزارة ولا من إدارة التعليم ولا من أي مكان يعني جاي تفتيش حكومي راح يفهم من توقيعك انك موجود، وهذا كذب، انت غير موجود. يفعله بعض الطالبات في التحيان في يعني مع المدرسين مع الشبكه المغلقه من يعني الرجل لا يراهم المدرس، فتجي بعض متوقع مكان واحده، نقول لا يجوز ان توقع على انها موجوده وهي غير موجوده. طيب ماذا يفعل الان بالفلوس اللي استلمها من الحكومه؟ يتصدق بها في مكان عام كمسجد مثلا. رجل طلق زوجته الأولى طلقة ولم يعرف أحد بهذا سوى أهل الزوجة ولم يسجل بسجلات وانقضت عدتها ويريد مراجعتها، إذن لابد من عقد جديد، لابد من عقد جديد. إذن المرأة رضاها، إذن الطرفين، الإجاب والقبول إلى آخره. ما حكم الكريمات وزيوت الشعر؟ طيب هذا جاوبنا عليه. رجل طلق زوجته الأولى ولم يعرف إلا أهل الزوجة وهذا أيضا جاوبنا عليه. كيف يعقد عقد جديد والطلاق لم يسجل؟ يبينه للقاضي. إذا ما استطاع يعقد هو مع ولي المرأة عقدا بدون مأذون. ما تحتاج، هو الآن سيقول للمرأة، هو يقول أنا مسجل عند رسميا في السجلات أني متزوج وطلاقي ما سجلته رسميا وخلصت العدة، إيش أسوي؟ نقول له أعيد العقد. يقول أنا مسجل أصلا عند الحكومة أني متزوج، فكيف أعيد العقد؟ أنا إذا رحت تعيدون العقد يقول ما أنت معقود عليك أصلا، معقدت أنت أصلا على المرأة، هذه معقود عليها. فنقول خلاص إذا كان كذلك لا يستطيع أن يعقد رسميا، هو رسميا إيش فائدتها؟ مو فائدتها أن تضبط الأمر، أن يصير فيه شيء رسمي مضبوط وتعلق القضايا بها نفقة ونسب وعدة، يعني فيها حقوق المسألة، إثبات الزواج، إثباته وتوثيقه. فإذا ما استطاع أن يعيد العقد الآن فإنه يعيد بالإيجاب والقبول بوليها، وليها يقول زوجتك بنتي فلانة على مهر كذا، يقول قبلت تزويجكها على المهر المذكور، شاهد الشاهدان، خلصنا، تم المطلوب. ما هي الأوقات التي تحرم الصلاة فيها أو تحرم الصلاة فيها لأن امرأة تقوم تصلي قبل أذان المغرب؟ هذا وقت نهي، ما تصلي قبل أذان المغرب، نفي المطلق، ما تصلي. قضاء صلاة العصر ممكن، صلاة لها سبب، واحد دخل مسجد وصلي تحية مسجد مثلا ممكن. أحد العلماء ترحم على طاغوت النصارى وأثنى عليه خيرا كأنه مسلم، هم مصيبة. إذا هذا العالم كيف العام يجب؟ إذا اللي عنده علم سوى كذا، قالوا هذا كان فلان رحمه الله كان مخلصا لعقيدتي وانتقد قطع كذا مليون كيلومتر وزار 120 دولة في سبيل أن ينشر. طب ينشر إيش؟ مو ينشر الكفر؟ كيف ترحم عليه؟ كيف تعجب أصلا بشخص ينشر الكفر؟ كيف كذا واحد يعجب يقول أنا من الناس، هذا الحبر الأعظم الذي طب هذا المشرك الأعظم، لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة، كفر الله كفرهم. وهذا يجي يقول وهذا رحمه الله كان مثالا، كيف يعني كيف تترحم على واحد مات على الكفر؟ يقول هل تحرم البضائع الأجنبية أو تكره؟ يعني يقصد المقاطعة غير واجبة، المقاطعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين اليهود عداوة وحرب الآن قاتل بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، قاتلهم وخيبر، مع ذلك ما قاطعهم اقتصاديا، يعني ما يعني ظل يبيع ويشتري معهم إلى أن ماتوا درعوا عند يهودي. إذن يعني ما يحرم التعامل معهم، لا يحرم. لكن لو قال واحد طيب ما هو يعني مثلا مستحب، إيش رأيك ماذا؟ نقول خلاص أي شيء يفوت على الكفار مكاسب وينقص أرباحهم سويه، وبعدين روح استورد من إخوانك المسلمين، أولى أحسن إذا وجدت بدائل للسلعة. ولا جيد بتقاطع لقاطع الآن مايكروسوفت قاطع. لكن لو واحد قال أنا ليش أخلي الكفار هؤلاء ينتفعون بالأرباح، سأقاطع بضاعتهم وأشتري من كفار آخرين ليسوا بمحاربين لنا، وكذلك أشتري من كفار آخرين أو من مسلمين لينتفعوا بها بدل الكفار، نقول ممتاز جيد، أنت مأجور. ففي فرق بين إيجاب الشيء على الناس وبين استحبابه، يعني تقول ترى تأثمون لو اشتريته، شوف لو اشتريت بضاعة أمريكية أو فرنسية أو إنجليزية أو كذا أنت آثم. هذا لا، التحريم هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حرم الشراء من الكفار حتى وحاربهم، ما حرم الشراء أصلا. العلماء متكلمين في كتب الفقه على دخول التاجر الحربي في بلاد المسلمين، له حرمة ولا لا؟ لو في بين المسلمين بين الناس كفار حرب، قام واحد تاجر حربي من نفس القوم اللي بينه وبينه حرب دخل عندنا بيع بضاعة، هل دمه حلال وماله حلال ولا لا؟ تناقشوا في هذه المسألة. طيب، هل يجوز قراءة القرآن الميت أو إرسال ثوابه للميت؟ يعني بعضهم يقول إن الصدقة ليست بالعمل وإنما بالثواب. أنت لما تبغى تهب واحد الآن، أنت لا تستطيع أن تهب الثواب لأن هذا بيد الله، وإنما أنت تقوم بالعمل نيابة عنه، نيابة عنه. على أي حال، قضية قراءة القرآن الميت ما ثبت فيها دليل فلا تشرع ولا يعملها الإنسان. هل يجوز التوسل بجاه النبي؟ لا، لا يجوز التوسل بجاه النبي، لأن التوسل هذه قضية عقدية، ولي قضية عقدية. فالتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام بدعة لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه. وحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم مكذوب باطل، لا يجوز، لا ليس بصحيح ولا يجوز العمل به. ما رأيكم في السبحة وأنا إمام مسجد؟ نقول يعني الأولى أن ما أنك إمام مسجد وأنت قد وعلمهم السنة وهي التسبيح باليمين، فليش تعلمهم الشمال؟ ومع ذلك تبغى تأخذ السبحة خذها، ولكن الأفضل أنك تعد بيدك، تعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. هل طيب الدم الذي يصيب الثوب، هذا كلام سبق أن ذكرناه. ما رأيكم في رجل خطب فتابع زيارة 3 مرات للرؤية الشرعية؟ رجل خطب فتاة بعد زيارتها 3 مرات لرؤية الشرعية، ففي المرتين الأولين لم يرها جيدا بسبب شعوره بالخجل، وفي المرة الثالثة رآها ولكن بعد مرور عدة شهور على الخطبة يريد أن يراها قبل البناء لأنه نسي شكلها. يعني هو الآن يريد أن يعقد عليها ولا يدخل بها؟ إذا قال يعقد عليها نقول إذا الرؤية الأولى ما كفت طيب روح شوفها مرة ثانية، ما في مانع. إذا اكتفيت بالرؤية الأولى، بمعنى إنك عرفت الآن قررت تبغى ولا ما تبغى، خلاص إيش تشوف مرة ثانية؟ وأنت الآن خلاص ما الرؤية، ما هي غرض منها؟ تحسم الأمر، تتخذ القرار، ساعدك على اتخاذ القرار. إذا أنت رأيتها وتكفي الرؤية الأولى ما يجب تراها مرة ثانية، لأن هي النظر للضرورة، إذا ضرورة تقدر بقدرها. إذا ما رأيتها أو نسيتها وما بعد عقدت عليها ونسيت شكلها، وتشوف تقول أنا هذه ما في مانع تشوفها مرة ثانية، لا مانع أن تراها مرة أخرى. طيب، طب لو قال أنا عقدت عليها بس لأجل أني أبني عليها، يعني أدخل بها، نقول روح شوف زي ما شوف على كيفها، فارجع البصرة 2 و3 و4 و10 وخلاص زوج، صارت زوجتك. طيب، توفي والدي وترك مبلغ من المال، وقالت عنه أمي إنه كان يدخره لزواجي، فاتفق كل إخواني على عدم تقسيم كأرث وتركه لزواجي، وحتى الآن لم أتزوج واحتجت لبعض المال غير الزواج، هل يجوز لي أخذ منه باعتباره مالي؟ إذا وهبوك إياه خلاص، إذا قالوا خذه تصرف به تبعك، إذا تصرف به خلاص. موظفة بالحكومة أما إذا قالوا نتنازل بشرط أنك تتزوج منه، يعني لولا أنك ما نسمح لك أنك تأخذه، نريد أن يكون هذا المال لزواجك. المهم إذا ما شرطوا عليك لا بأس أن تأخذه، إذا تنازلوا بالمبلغ عليك لا بأس. موظف الحكومة مرض مرضا شديدا، موظفة لم تستطع ذهاب العمل ولا إلى الطبيب، وقام زميلته بالتوقيع عنها بدستر الحضور واعتبرت راتبها حلالا لأن لو ذهبت للطبيب لأعجاب. نفس السؤال الأول قد سبق الجواب. هل يجوز المرأة إذا كانت حائضا أن تغسل ميتة أو تحضر الغسل أو تشرف عليه؟ الجواب نعم، إن حيضتك ليست بيدك. ممكن المرأة الحائض تغسل الميت، طبعا ميت المحرم، ميت تقصد الميتة الميتة، ولا زوجها تغسل طبعا أيضا، الزوج إذا كان الميت كان زوجها ممكن، ولا الأصل المرأة ما تغسل الرجال ولا الرجال يغسلون النساء إلا الزوج والزوجة. طيب يجوز لكل منهم أن يغسل الآخر. بارك الله فيكم. بعت عقار لنا في مكة وهو عبارة عن أرضين، قسم منها فيه السكن وفيها مصنع ثلج ومزرعة نخيل، والأخرى عليها ورش. وبعت عقار في مكة عبارة عن أرضين، قسم منها فيه السكن والمصنع الثلج ومزرعة النخيل، والأخرى عليه ورش صناعية، وقد نوينا البيع قبل 9 سنوات وتبدلت النية خلال هذه الفترة أكثر من مرة حيث لم يأتي بالسعر المناسب، يعني هل عليها زكاة؟ ما دام بعت الأرض وبعت قسم من الأرض فمن يوم ما جزمت بالبيع إذا كملت سنة عليك زكاة، حتى لو ما بعت، من يوم ما جزمت بالبيع حتى لو ما انباعت معك. طيب لو قال أنا بعت الأرض واستلمت 1,000,000، كويس، بعتها من 4 شهور، ولكني أنا كنت ناوي أبيعها من 8 شهور، فهل عليها زكاة ولا لا؟ مرة ثانية، لو أنت عندك الفلوس سنة مر عليها سنة هجرية كاملة عليك الزكاة. طيب لو بعت، لو الأرض مر عليها سنة وأنت ناوي تبيعها، مر عليها سنة عليك زكاتها إذا ناوي تبيعها حتى لو ما بعتها، حتى لو ما بعتها. طيب لو بعتها والفلوس مرت عليها سنة عندك الفلوس عليها زكاة حتى لو ما اشتريت فيها شيء ثاني. واحد عنده أرض من 6 شهور ناوي بيعها من 6 شهور، فعلا بعد 6 شهور باعها، استلم الثمن خلاه عنده ما صرفه، بعد 6 شهور لما كمل سنة، لما كمل سنة يطلع زكاة ولا الزكاة خلاص انقطعت وليست إلا على النقد، والنقد اللي بغاله سنة حتى يزكي عنه؟ الجواب عروض التجارة لا ينقطع الحول بتحويلها إلى نقد. لو أنت عندك سلعة لتبيعها، لو كان الحول ينقطع أجل هذول التجار كلهم ما عليهم زكاة، لأن هذا شغلهم، يروح يبيع يحول السلعة إلى نقد، يحول نقد إلى سلعة، يحول السلعة إلى نقد، يحول نقد إلى سلعة. إذا كان هذا ما عليه زكاة لأنه ينقطع الحول بالبيع باستلام النقد، إذا خلاص ما عليه زكاة أبدا. فإذا السلعة المراد بيعها لا ينقطع حولها إذا حولها إلى نقد، ولا زال النقد عنده، ولا زال عنده. هذا سؤال مصيبة عظيمة من المصائب. امرأة وقعت في الفاحشة وهي متزوجة وحملت ولا تدري أهلها من زوجها أو من الآخر، ماذا تفعل؟ ما هو الأصل؟ أن الولد للفراش، الأصل أن الولد للفراش، فالولد يحكم به للزوج لأنه هو صاحب الفراش، هو صاحب الفراش. فإذا لم يدرى هذا من أيهما فهو لصاحب الفراش وهو الزوج، لأن هذا هو الأصل، وهذا من شؤم المعصية. يعني في بعض المشاكل ما لها حل، ما في حل. لا، لأن هذا أقوى من التحليل الطبي، الولد للفراش أقوى من التحليل في هذه الحالة. ما ننظر، خلاص ما ننظر في التحليلات، تحليلات تفيدنا لما يتنازعوا. يعني مثلا دخلت كل واحدة معها طفل إلى مستشفى الولادة، المنصار اختلاط مواليد، ما عرفنا هذه صاحبة من أي ولد وهذه مثلا يعني. طيب ممكن تحليلات تدلنا على، أما نجيب تحليلات لننقض بها نصا شرعيا ولد للفراش، لا. لاحظت أن امرأة لاحظت امرأة أن جارتها تستقبل رجلا غريبا بعد انصراف زوجها، وكلمتها في ذلك فهددتها أن تؤذيها، فهل تبلغ زوجها أو الشرطة؟ نعم، تبلغ زوجها أو تبلغ الهيئة بحسبة، لأجل إذا وجد طبعا في البلد، البلد حسبة، وإلا تهددها بالتشهير أو الفضيحة حتى تقلع عن هذا الذنب العظيم. لغرض اللجوء إلى كندا وأخذ الجنسية الكندية، النساء تعقد نكاح كتابي فقط لمشاهدة الحكومة، لأن تزوجت مع شخص كندي مسلم يعيش في كندا وتدفع مبلغ من المال لذلك الشخص، وبعد أخذها الجنسية وقبولها من قبل الحكومة الكندية تفسخ العقد، هل يجوز هذا العمل؟ إن التحايل على القوانين حتى لو كانت في الدول الكافرة وأنت داخل على أساس أن تحترم قوانينهم، طبعا قوانين ما هي قوانين مصادمة للشريعة، قوانين هم وضعوها لمصلحتهم، إنه عمل لا يجوز. التحايل على القوانين الموجودة في بلاد الكفار التي وضعوها هم وليست مصادمة للشريعة، وضعوها لمصلحتهم، وتروح أنت تحايل على قوانين هؤلاء، لا يجوز. بل هذه يعني أصلا مناقضة للأمان، لعقد الأمان الذي دخلت به. لكن لو قالوا نحن إذا أنت تزوجت كندية نحن نعطيك جواز، ما لنا دخل أنت تزوجتها لأي، يعني لماذا تزوجتها؟ إذا أنت تزوجتها حقيقة نعطيك جواز، فيبقى السؤال إيش حكم الواحد يتزوج عشان يطلق؟ يعني الآن هو يقول أنا لا أبغى، أنا أبغى أتزوجها وأخذ الجواز وأمشي. فالآن يمكن لو علمت هي وعلم أهلها بذلك ما يزوجوا أصلا، إذا شاء يعني إذا اكتشفوا أنه بس يتزوج عشان مصلحة يأخذ جواز سفر ثم يترك ابنتهم. كذلك لو أنه لو زواجه كان شكلي، يعني هم اشترطوا زواج حقيقي، قالوا إذا تزوجت زواجا حقيقيا تأخذ الزوجة تدخل بالزوجة نعطيك جواز، وإلا فلا. فراح تزوج زواجا شكليا، يعني سوى زواج، راح مكتب محامي وثق كذا وسوى الأوراق الرسمية، لكن أصلا ولا يعرفها ولا، بس يعطيها فلوس كذا يقول تعالي معي على المحامي نوقع أن تزوجنا، وبعد ما تعطيه الورقة المحامي خذ يلا يقول له مع السلامة، يقول أنت طارق طارق طارق. فهذا تلاعب واضح، تلاعب واضح. طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.